كان يصلي نفلا ثم اقيمت الصلاه الفريضه هل يقطع صلاته ام يتمها؟ السنة ان يقطع حتى يشتغل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكروه رواه مسلم الصحيح. فاذا اقيمت ويصلي يقطع الصلاه ويكون مع الامام يستحيى التكبيره، لكن اذا كان قد بقى على الركوع الثاني ما بقي عليه شيء، اذا اتمها انتهت الصلاه. لا يعبه هذا لأنه انتهى الصلاة. و... ما يتعبه.